حلوني أبا بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان حرب ضياع الهدف. الحروب الروحية ملهاش شكل واحد، أشكال والوان، وممكن أكتر من حرب في نفس الوقت، وممكن حرب تركز عليك في وقت معين. من أخطر الحروب اللي بتدخل حياتنا هي حرب ضياع الهدف. واضح من عنوانها أن الواحد يفقد هدف الحياة، بمعنى أنه كان في وقت عاوز يرضي ربنا وعاوز يروح السماء. يعني لو سألت سؤال ساذج كده، نفسك في ايه؟ يقول لك نفسي أروح السماء، عاوز أعمل كل حاجة توصلني السماء في الآخر، ونفسي أخد الناس معايا السماء، لأن هو الكتاب يقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، نفسك والناس، لأنه إيه اللي هتستفيده لو كسبت كل حاجة وما روحتش السماء. وبعدين تيجي أمور تضيع الهدف، ودي حيلة مشهورة من الشيطان بالذات مع الخدام ومع الكهنة اللي زينا ومع الناس الحلوين اللي زيكم اللي بيخاف ربنا وعاوز يمشي مع ربنا، إنما الهدف يتهز وتبقى فيه أهداف أخرى بديلة تاخد تركيزه. في ايتين مهمين نبتدي بيهم، كلنا حافظينهم تقريبا، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. كان الواحد محتاج يقول لنفسه الكلمه دي كل يوم، صدقوني كل يوم محتاج تراجع الايه دي. هتكسب ايه لو كسبت كل حاجه وخسرت نفسك؟ يبقى ربح النفس اغلى جدا من ربح اي حاجه تاني. فحاسب لأن الشيطان ممكن يفضل يزود في ربح آخر لعلك تفقد هدفك، وهو ربح نفسك. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وربنا يسوع له المجد من أجل الحرب دي بالذات حطلنا قاعدة جميلة في الموعظة على الجبل لما قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم. خلي الملكوت والبر هو الهدف الأول. الملكوت يعني بالبلدي السماء، يعني تروح السماء، والبر يعني طريق السماء، انت تبقى بار عشان تدخل السماء. ركز في دول وكل حاجه تانية هتيجي لوحدها. ده وعد الهي انه اي حاجه مشغول عليها زياده هتيجي لوحدها. العيال، النجاح، الفلوس، التوفيق، ده كله مش محتاج تركز فيه زياده. اللي محتاج تركز فيه زياده لانه بيتسرق هو ملكوت الله وبر. كيف يضيع الهدف؟ عندنا ثلاث شخصيات على الأقل هركز عليهم كده، نعرضهم بسرعة. بدأوا بهدف واضح دقيق وراح منهم الهدف. أول شخصية، شخصية يهوذا. يهوذا كان واحد من ال 12 تلميذ، أكيد حين أختير كان إنسان كويس، لأن ربنا ما كانش بيختار حد وحش. ولما أختير شاف مع المسيح أحلى أيام، يعني مثلا لما تسترجعوا ان كان على الجبل وقت الخمس خبزات، يعني الراجل ده كان بيوزع للناس عشرات ومئات من الخبزات، يعني المعجزة في ايده. ولما خدوا سلطان على شفاء الامراض، يهوذا خد صفة وشفى امراض وخرج شياطين. ولما كانوا في المركب وكانوا هيغرقوا، شاف المسيح ماشي على المي زيه زي غيرهم. ولما وقفوا قدام لعازر، قبر لعازر، كان يهوذا واقف جنبه وشاف لعازر طالع من القبر. وكل حاجة حضرها يهوذا، لو فكرتوا كل حاجة احنا يعني نغير من التلاميذ يهوذا حضرها. وكان الهدف طبعا انه يبشروا بعد كده، والهدف واضح ان كلهم ال 12 بيحبوا المسيح وعاوزين يسمعوا كلام، لغاية ما دخل هدف تاني. هدف تاني دخل، وهدف رخيص قوي، يعني راجل بيعمل معجزات يبص على الفلوس. طب ده انت بتعمل معجزات، انما ابتدت الفلوس تزغل العين. ربنا يسوع ائتمنوا على صندوق الفقر، زي اي خدمه فيها صندوق كده، حط الصندوق عنده ثقه فيه. ده معناه انه كان كويس قوي، معناه كان كويس قوي، يعني من احسن اللي موجودين في ال 12. وبعدين الصندوق ابتدى يبهر وابتدى يخنصر وابتدى يفكر في الفلوس وابتدى يحسب كل حاجة بالفلوس. ولما سكبت الطيب على طول ترجمها لفلوس مش خسارة. قال له ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي خسارة فيها؟ ده خسارة في المسيح يعني. وكانت النهاية المأساوية في الآخر، انه لانه ضيع هدفه، ما بقاش هدفه المسيح وخدمته وخلص نفسه، كل حاجة راحت. وهلك يهوذا، حاجة تخوف، تخوف ان الواحد يبدأ كويس والهدف يروح منه. شخصية تانية، شخصية شاول الملك. شاول الملك لما تقرأ قصته في الأول، الراجل ده كان راجل طيب جدا، كان فلاح بسيط طول بعرض كده، لكن ساذج يعني. قعد 3 أيام يدور على الحمارة بتاعته، ومكسوف يروح لأبوه يقول له ما لقيتش الحمار. ناس قرويين بسطة. وبعدين ربنا يقول له صمويل هيجي لك واحد بيدور على الأتان وبتاع، قول له الأتان روحت وضيفه ورسمه ملك. وبقى مش مصدق ان صمويل النبي ما قعده جنبه وحاطط له كده ياكل ومهتم بيه، وخده تلمذه كده ليله كامله قاعد يحكي معاه. وبعدين بقى لما جم ينصبوه ملك خاف واستخبى، استخبى وسط الكراكيب، يقول اختبأ وسط الامتعه، قال انا ما ينفعش ملك، وبقى يجري يهرب، وجابوه غصب عنه وهو شايف نفسه صغير. هبقى ملك ازاي؟ ده انا ما اعرفش حاجه. وساعتها الناس اتريقت عليه وقالت ده فلاح ساذج، ايه اللي يعملوه ملك؟ سكت، سكت باتضاع شديد، وكانه بيقول في باله بصحيح انا فعلا فلاح ساذج، ايه اللي يعملك خادم ولا يعملك مسيح الرب؟ تروح فين انت في الحاجات دي؟ كلام جميل، ده قديس يعني لغايه كده. وبعد شويه يحصل اعتداء من الفلسطينيين على اليهود، فشاول يمتلئ بروح الرب وينادي في كل اليهود هنحارب تحقق ربنا. وشاول الغلبان الجبان ده عمل حرب عظيمة وغلب الفلسطينيين بقوة ربنا، صلى ودخل الحرب وكسب، وربنا بيشتغل معاه. والهدف جميل، ليه؟ هيعمر البلاد ويخلي الناس تحب ربنا ويخدم ربنا والدنيا ماشية كويس. كلمة، كلمة دخلت حياته غيرت هدفه. فاكرين الكلمة السودة دي؟ يوم ما داود موت جلياط، دي كرامة لشاول، لأن شاول كان مذلول إن جلياط يقف يسخر من اليهود كده. وبعدين الستات والبنات قالوا أغنية، قتل شاول ألوف وداود ربوات. هو بقى سمع المقارنة دي وتغير هدفه خالص، أصبح عايش لهدف جديد. إيه هدفك؟ أخلص من داود. يا شاول أنت ملك ومملكة كبيرة وبتشتغل مع ربنا وعمل معاك معجزات واختارك من وراء الغنم، وممكن يبقى لك نجم في السماء بعد كده، والدنيا ماشية جميلة، إيه اللي جرالك؟ الهدف شغله طول الوقت، بقيت عمره يمكن حوالي أكتر من 15 سنة بعد كده في هدف وحيد واكل عقله، أخلص من داود. وضع الهدف، ضع الهدف المظبوط، ودخل هدف تاني، الانتقام، الغيرة. يا حبيبي أنت ناجح، ليه تفكر في زميلك وتحطم حياتك؟ ما تنساه، انساه، اشكر ربنا على العز اللي أنت فيه وعيش، وعيش وافرح ببيتك وافرح بشغلك وافرح بخدمة ربنا، ما تبصش حواليك. إنما تعيش عشان تغلب فلان، وده هدف ده يتعاش له، وهو يطلع إيه فلان ده؟ عشان تفضل طول الوقت مركز أصله فلان عمل، وانت مش عايش ومضيع عمرك وراح الهدف. يبقى الهدف ممكن يروح لشوية فلوس تدخل زيادة، شوية طمع يعني، أو غيرة ويضيع الهدف خالص. والناس دول كانوا كويسين قوي، الناس دول ما كانوش وحشين من الأول، وده اللي يخوف في الموضوع. شخصية ثالثة يذكرها بولس الرسول، ده في على فكرة شخصيات كتير في الكتاب كده، شخصية ديماس. ديماس غير اللص اليمين، ديماس ده كان واحد من تلاميذ بولس الرسول، مذكور في أكتر من رسالة. إنما في آخر رسالة في تيموثاوس الثانية قبل ما بولس يروح السماء بيذكره بحسرة، وبيقول ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر. لكن قبلها في رسائل أخرى حطوا جنب لوقا أو جنب مرقص، صار يعني واحد كان ممكن يبقى له كرامة زي مرقص الرسول بتاعنا وزي لوقا الطبيب اللي كتب إنجيل، كان ممكن يطلع لنا إنجيل اسمه ديماس، كان ممكن يبقى عندنا مبشر عظيم اسمه ديماس، لأنه كان من تلاميذ بولس اللي شربوا الروح حلو وخدمه، وبعدين دخلت حاجة جديدة، هدف جديد، أحب العالم الحاضر، عاوز يعمل فلوس، عاوز يجيب فيلا، عاوز. ما تبقاش هدف، الحاجات دي ما تنفعش تبقى هدف، ممكن تبقى عندك بس ما تبقاش هدف، لو تحولت إلى هدف أنت ضعت. يبقى ضياع الهدف مش صعب، مش بعيد عن حد، حرب ضياع الهدف. ناس كانوا قريبين وكانوا حلوين وكان ممكن يبقى لهم مستقبل رائع جدا، وكان ممكن النهاردة نتشفع بيهم، إنما كل ده راح بسبب ضياع الهدف. أول سبب من أسباب ضياع الهدف القرارات الخاطئة. امبارح لما كنت بحكي في أخابه وعذبتكم شوية، جات سيرة شخصية كده اسمه يهوشافاط، وقلت لكم إن يهوشافاط ده واحد من ملوك يهوذا، ملوك الجنوب الكويسين. ده عمل نهضة دينية، يهوشافاط ده كان في أخاب فوق بيعبد أوثان، ويهوشافاط تحت بيعبد ربنا. يهوشافاط عمل شغل جميل، عمر الهيكل وعمل النظام اللويين اللي كان عامله داود، رجعه تاني وشال مرتفعات وسواري ووضب البلاد. إنما يهوشافاط غلط غلطة في عمره كادت تضيع أبديته لولا أن لحق يتابع الآخر، إنما تسببت في مصائب كتير بعد كده. إيه الغلطة الكبيرة اللي حرفت الهدف؟ إنه صاهر أخاب. يقول كان ليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة وصاهر أخاب ونزل بعد سنين. طبعا ده بقى إيه؟ ده صهره، فلازم يتزوره، بدل هيتزوره هياكل عنده، بدل هياكل عنده هيسمع كلامه، بدل هيسمع كلامه هيشوف رجالته، ورجالته دول أنبياء الأوثان، ودخلنا في لخبطة. فذبح أخاب غنما وبقرا بكثرة وأغواه. أغواه يعني دخله في حرب مش بتاعته خالص، قاعدين ياكلوا، قال له بص بقى أنا عندي معركة مع رموت جلعاد ومحتاجك معاي. هو بقى الأكل حلو والقعدة حلوة، ولا سأل ربنا ولا قال له أنا مالي بالحرب دي، وجاب جيشه وخسر ألافات، وكاد يضيع هو وجيشه بسبب أنه خد قرار غلط. ده قرار غلط. إذا قرار واحد كبير في حياتك ممكن يضيع هدفك. طبعا قرارات زي الجواز لو ما كانتش فيها حكمة ممكن تضيع الهدف. قرار زي الشغل لو اشتغلت بطريقة تضيع كل وقت ربنا ده قرار خطأ. والراجل بقى قال ايه؟ هو كان طيب يهوشافاط، فقال له مثلي مثلك، شعبي شعبك، انا حارب معاك وبتاع، وفاكر انه بيتكلم مع بني ادم كويس، وكان هيضيع. سبب تاني من اسباب ضياع الهدف دخول محبة غريبة. بصوا احنا كل حياتنا الروحية مفتاحها الاساسي كلمة واحدة بس، محبة ربنا. يعني لا قاعدين نوعظ ونطلق ونتعبكم، انما هي في الاخر ايه؟ اللي بيحب ربنا هيدخل السماء. يا فلان ابن فلان اتحبني؟ بس هو ده السؤال المهم، ده السؤال الاساسي اللي هنتقاس كلنا عليه. اللي بيضيع حب ربنا حب اخر يدخل، يبقى زي ما الهدف ينحرف بهدف اخر، الحب ينحرف بحب اخر، بمحبة غريبة. زي ما شفنا مع يهوذا، محبة الفلوس دخلت طفت محبة ربنا. عشان كده ربنا يسوع تذكره انه عاتب يهوذا بكلمة كلها أنين، يعني كلها حسرة، أبقبلة تقبل تسلم ابن الإنسان؟ يعني يا يهوذا ده أنا كنت بستنى لما تيجي تقبلني، يعني بتسلمني بقبلة؟ خلاص بقت الفلوس أغلى عندك مني؟ المحبة القبلة دي تعبير حب، فصعبة قوي، بقت هي القبلة تعبير الحب، أداة التسليم. المحبة الغريبة ساعات تبقى محبة الجسديات، يعني ايه؟ واحد يحب الرفاهية او يحب الراحة الزيادة او يحب شهوات، او مش عاوز يصوم عشان ما يتعبش جسده، حاسب حاسب، لان ده ممكن يضيع الهدف بعد شوية. او محبة الكرامة، واحد جاله مركز واسم والكرامة خدته والاسم كبر وابتدى الموضوع ده يشغله جدا وفقد محبته الرب. عندنا ملاك من ملاكة الكنائس السبع في رؤية 2، ملاك هنا يعني أسقف. الرجل ده يعتقد، يعني بيقولوا بعض المفسرين أنه احتمال يكون تيموساوس تلميذ بولس الرسول، لأن أفسس كانت تبع زمان بولس، وبعدين يوحنا الحبيب بعد ما بولس استشهد بقى هو مسؤول عن كنائس آسيا. إنما تيموساوس كان شاب صغير لما بولس استشهد، فبيقولوا مش بعيد يكون تيموساوس ما زال هو الأسقف لما يوحنا بيبعت لأفسس. فيوحنا بيقول اكتب إلى ملاك، ربنا يسوع بيقول له كده، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس هذا يقول: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. لما يقول محبتك الأولى راحت ويحط جنبها من أين سقطت، يبقى واضح أن في حاجة خدت مطرح الحب ده، في حاجة شغلت قلبك عن ربنا. عارفين بالظبط زي ايه يا جماعه؟ زي واحد يكون بيحب واحده ويخطبها ويتجوز ويبقى فرحان بيها قوي، وبعد سنه يبتدي واحده تانية تشغله في الشغل. طب ده عهد، دي مراتك، دي مراه شبابك بتعبير الكتاب، دي حبيبتك اللي انت اخترتها وتمنيت تبقى مراتك. ايه اللي بيحصل ده؟ نفس العلاقه مع ربنا. واحد يجي له وقت يبقى فرحان بربنا ومركز فيه، وبعد شويه حاجه تانية تدخل تاخده من ربنا، محبة غريبة. فهنا بيقول له اذكر من اين سقطت، يعني دور فين، ايه الحاجة اللي دخلت لخبطتك. ساعات تبقى خدمة، صدقوني تصوروا، ممكن تبقى خدمة كلت عقلك وبعدتك عن الصلاة وعن القعدة مع ربنا. ساعات تبقى شخص، ساعات تبقى شهوة، ساعات تبقى عربية جديدة نفسك تجيبها، حاجة كلت عقلك. طب ما كل ده يجي بس ما تركزش في كده، مش لدرجة ياخدك من ربنا. سبب آخر من أسباب ضياع الهدف المشغولية الزيادة. كلنا أولاد ربنا وعاوزين نروح السماء وعاوزين نمشي كويس، إنما أحيانا مع المشغولية الزيادة الهدف يروح، لأن الهدف عاوز تركيز، الهدف عاوز تركيز، لأنه من السهل يتسرق. لأن خلي بالكم الهدف ده غير منظور، مبني على الإيمان، الإيمان ثقة بما يرجى، إقام بأمور لا ترى. فلو ما ركزتش في الموضوع هيهرب من عينيك، لأنه أنت مش شايفه قصاد عينك. فالشيطان بيسبق ويحط حاجات قصاد عينك هي تحت عينيك. لكن المشغولية الزيادة عدو من الأعداء، أن الواحد يبقى ملهي وراء وراء وراء وراء. وبعدين قلبك استعدت أن قلبك ده يقف قدام ربنا؟ هتقدر تقف قدام ربنا بالقلب ده؟ وبعدين ده مفيش ملاحق، يا صابت يا خابت، يا قبل القلب يا ما قبلوش. وانت داخل على السماء يا الجهاز اللي على الباب صفر وقال ده ما يدخلش، يا اما عديت في امان. فايه اللي في قلبك؟ لازم تبقى واخد بالك. المشغوليه دي اتقالت لمارثا: مارثا مارثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثير. مع ان الامور الكتيره اللي شغله مارثا مش ما فيهاش حاجه غلط، طبيخ وتنظيف وضيافه، ما فيش خطيه في الموضوع، ما فيش خطيه، بس سحبتها من ربنا، ضيعت الهدف. يبقى المسيح قاعد وانت مش مركز معاه. تهتمين وتضطربين لاجل امور كثير، والحاجه الى واحد، الهدف الواحد. عشان كده بولس الرسول اللي كان يعني مشغول جدا ومهتم جدا بكنايس كتير كان يقول: اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوض. قال انا اللي شايلني في الاخر، انا لما ادخل على ربنا كده في اليوم الاخير هيبص لي كده بابتسامه وفرح ويقول لي: نعم ايها العبد الصالح والامين، ولا يقول لي: انت نسيتني يا بولس في الزحمه. هيقول لي ايه؟ تصوروا بولس اللي كل حياته خدمه خايف من دي، يقول لحسن ادخل على ربنا يقول لي: انا يعني انا كنت ممكن امشي الخدمه من غيرك، انت نسيتني ولا ايه؟ العلاج عشان بقى ايه ما نكتئبش، لازم نشوف لنا علاج. العلاج يعني ايه؟ ازاي نحمي نفسنا من ضياع الهدف؟ ازاي الواحد يفضل الهدف قدام عينه طول الوقت؟ أول خطوة في العلاج أو أول نقطة أساسية اللي بنسميه الخوف المقدس. يعني إيه؟ بصوا إحنا في الزمن ده أكثرنا جدا من الكلام عن محبة ربنا وقل الكلام عن خوف ربنا، بينما كلنا نحتاج إن إحنا نخاف شوية، كلنا محتاجين نخاف شوية، لأن الخوف وصية في الكتاب. الخوف وصية، هنجيب لكم إثباتات. لأنه أنت لما بتخاف على صحتك بتركز، لو أنت مش خايف على صحتك مش مهم الدواء وبتاكل أي أكل وبتلخبط. أنت ساعات كطبيب شاطر بتوع البطنة مثلا يمسك المريض يعنفه عشان يخوفه، أنت بتعمل كده ليه؟ عشان مصلحة المريض بتاعك. تقول له انت عارف ان الضغط ده لو اتساب كده ممكن يجيب لك انفجار في المخ، انت مش بتدعي عليه، انت بتهزه عشان يركز في العلاج. احنا احيانا بنحتاج كده، بنحتاج ان احنا نخوف نفسنا. ليه؟ لان هو ده اللي هيخليني واخد بالي ان السماء ممكن تروح مني. ايوه ممكن تروح، مع ان ربنا وعدنا بالسماء ومدينا تسهيلات كتير قوي، لكن في ناس كانوا زينا وراحت منهم الأبدية وراحت بلا عودة. فهنا أول نقطة مهمة الخوف. كل اللي عنده خوف صعب الهدف يروح من قدام عينه. الخوف ده له أشكال، أهمهم الخوف من الدينونة، يعني خايف من اليوم ده. ما تخافش من أي يوم إلا اليوم اللي هتقف فيه قصاد ربنا. إن شاء الله تقف قدام رؤساء العالم كلهم، دول كلهم شوية بشر. إنما الحياة اليوم اللي يخوف هو اليوم الأخير. مخيف هو الوقوع في يد الله، مش مخيف لولاد ربنا. لو انت بقى خايف في حياتك اليوم ده مش هيبقى مخيف، لو انت عايش في خوف مقدس يجي اليوم ده وانت فرحان. انما لو ما خفتش دلوقتي اليوم ده هيبقى مرعب، هيبقى مخيف. لكن لو انت عايش طول حياتك خايف من اليوم ده هتلاقي اليوم ده جميل جدا ليك. في آية في عبرانيين 4 تقول إيه؟ فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يعني لازم نخاف مع وجود الوعد. في وعد بالحياة الأبدية، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم المكان آتي أيضا لأخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. في وعد. إنما في ناس ما بتستلمش الوعد، بتقع ما بتوصلش، يبقى دي حاجة تخوف. وإحنا مش أحسن من الناس دول، لا ده في منهم ناس كانوا أحسن مننا، يبقى حاجة تخوف. لو أنت خفت على نفسك صعب تضيع. آية تانية تقول إيه؟ لقى 12 أريكم ممن تخاف. يعني مسموح تخافوا، بس كان بيتكلم قبلها يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خاف، بجد خافوا من ده. إذن ربنا بيوصينا بالخوف مع أنه طيب جدا، بس هو عارف أن الخوف مفيد. الخوف مفيد، هو مش خوف رعب يعني، لا هو خوف عشان اهتم، خوف في حذر وحرص، لان ده اللي هيخليك لما تصحى الصبح تخاف انك ما تصليش، تخاف تغلط، تخاف اليوم يضيع منك، تخاف فرص عمل الخير تروح ما ترجعش، تخاف فجأة العمر يخلص وتلاقي نفسك ملحقتش تعمل اللي المفروض تعمله. كل ده مفيد، الخوف ده مفيد. آية تاني فيليب 2 تقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. توصل لرعدة؟ طب ده احنا عمالين نقول ربنا طيب، ايوه ومال، بس ربنا عظيم، فتبقى بتخاف منه وترتعد، خايف قوي منه. اللي يعمل كده ما يضيعش ابدا. كمان في نوع تاني من الخوف مهم، احنا كله بنقول ايه ضياع الهدف. خلي بالكم لو انت خايف الهدف مش هيضيع، لو انت مش خايف ممكن الهدف يضيع. خوف تاني اسمه خوف من الخطية. لو الواحد فهم يعني ايه خطية واحدة كفيلة انها تضيع السماء، تضيع الهدف، هيخاف من الخطية. اديكم مثل بسيط، الادانة زي اللبانة دلوقتي، حاجة كده يعني عادية عند الناس. حسب تعليم الكتاب والنص اللي قاله المسيح، الإدانة تودي جهنم، لأنه قال كده لا تدينوا لكي إيه؟ لا تدانوا. إذن الدينونة مرتبطة بالإدانة، فهمة؟ حد يقدر يقول لا؟ إذن مجرد الإدانة تكفي لدينونتك، دينونتك يبقى جهنم. دي حاجة تخوف، لما تخاف من خطية الإدانة تبتدي تراقب نفسك وتبتدي تتحفظ في الكلام وتبتدي تراقب عقلك وتبتدي تصد نفسك عن انك تتهم الناس بكذا وبكذا وبكذا، وتاخد بالك ليه كلام ربنا كده، حاجة تخوف. اذا ما تعتبره طبيعي وعادي، الشيطان هو اللي خلانا نعتبره عادي، انما لازم نخاف من الخطيه. لما يقول كل كلمة بطل تعطون عنها حسابا، دي حاجة تخوف. ده احنا بنقول كلام بطل ما بنعدش، كل كلمة بطل هنعطي عنها حساب، دي حاجة تخوف. بس خلي بالك، ومع الخوف ده في امل. ليه؟ لانه ديتها تقول له يا رب سامحني وساعدني عشان ما غلطش تاني. لكن عاوز الواحد يخاف، يخاف من الكلمة الزيادة، يخاف. ان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها. الجزء ده على فكرة يخوف قوي، في متى 18، والقيها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدي. ده كلام المسيح نفسه، مش كلام يخوف. يعني لو وصلت، ربنا يسوع عاوز يقول كده، كلنا فاهمين أن الكلام مش بالحرف، هنا ما حدش هيقطع ايده كده يعني، إنما إحنا مش واخدين بالنا من خطورة الكلام ده. يعني لو وصلت أنك تقطع إيدك ولا رجلك، اقطعها ولا تضيعش السماء وتدخل النار، يبقى كلام يخوف. فازاي تفاصل مع خطية؟ لا، ده انت تخاف، تخاف من اصغر خطية اذا كانت ده تستاهل تتقطع، ولا ان الواحد ما يضيعش. في تكوين 4 كانت حكاية قايين، لما ربنا يسوع قال له ان احسنت افلا رفع، ان لم تحسن عند الباب خطية رابضة. كلمة رابضة مرتبطة بالحيوان المفترس، الخطية دي حيوان مفترس على الباب، على باب قلبك في حيوان كاسر ممكن يدخل ينهش. خاف من الخطية، خاف من الكسل، خاف من الكبرياء، خاف من الطمع، خاف من الكلام البطال. لما تخاف الهدف ما يضيعش. تاني نقطة في العلاج، يبقى أول نقطة في العلاج كانت إيه؟ الخوف، خوف مقدس طبعا، مش الخوف المرة دي. تاني نقطة التلمذة والخضوع. عشان هدفك ما يضيعش، اجعل لنفسك رقيبا على نفسك. والرقيب ببساطة 2، الإنجيل والكنيسة، دول شغلتهم يدخلونا السماء. الإنجيل موجود عشان يوصلنا السماء، والكنيسة موجود عشان تاخدنا السماء. الكنيسة بالنسبة لك ممثلة في أبوك الروحي، خلي لك كبير في حياتك. ليه؟ لان احنا مش هنرسك الحياة الابدية، ده موضوع خطير. فحين تفقد الهدف وترجع تقول بقالي مدة ما اعترفتش، ما هو ده لوحده بيرجعك للهدف تاني، تقول بقالي مدة ما عادش مع ابونا، فلا انا عاوز اقعد عشان اشوف انا ماشي ازاي كويس. يبقى انت ايه؟ طلعت في اكزت غلط ورجعت تاني زبط عشان ترجع تاني على الصح. فوجود تلمذة في حياتك وخضوع هو ده اللي بيظبط الهدف. يعني انتوا ربنا يعوضكم كونكم تفضوا وقتكم وتحضروا مؤتمر روحي، ما هي دي تلمذه، دي علامه كويسه قوي. ليه؟ انت هنا بتعمل ايه؟ بتراجع هدفك، بتظبط مسارك تاني، بتقول انا اتخذت في الدنيا زيادة، لا انا عاوز ارجع اركز تاني كويس، هو ده المطلوب. تصور بقى لو قعدت سنين لا اجتماع ولا وعظه ولا مؤتمر ولا اب اعتراف، طبعا هتتسرق، طبعا هتنسى السماء، طبيعي جدا مش هتفكر في ربنا بعد شوية. وياما ناس كانوا كده ابتدوا كويس وما كملوش. حرصك على وجود وعظة ومؤتمر وأب اعتراف وكنيسة وإنجيل هو ده اللي بيخليك كل شوية ترجع للهدف بتاعك. يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. كيف فعلوا ذلك؟ بفرح، لآنين، لأن هذا غير نافع لكم. طبعا الكلام ده الحقيقة احنا نحسه قوي ككهنة، لما ألاقي شاب مثلا مجتهد قوي بفرح، يعني في اعتراف مفرح وفي اعتراف مكئب. طبعا كل اعترافات خطايا يعني، بس الغيرة بتاعت الشخص، الشخص اللي جاي خايف على نفسه ومتضايق قوي انه مهمل في صلاته، ويمكن دموعه تنزل لانه ازاي انا حياتي كده. انا ببص له باعجاب، بقول له لذلك مش هيضيع، مش ممكن تضيع وانت خايف على نفسك كده. غير واحد تاني بيشربون الاثم كالماء، يعني يغلط عادي تفرق كتير. عشان كده هنا بيقول ايه، يفعل ذلك بفرح لما الاقي ولادي او شعب الكنيسه بيسمع كلمه ربنا باهتمام، وبيروح كل واحد يحاول ينفذها، احنا نفرح طبعا. ليه؟ لانه كاننا نعطي حسابا عنكم، وبالتالي احنا اتنين مشتركين في الحساب، فلما تاخدوا الكلام جد تفرح. والعكس لو الناس مستهتره بكلمه ربنا وبالتعليم وكل واحد ماشي بدماغه، آنين الواحد بيئن لانه شايف الموقف يخوف. انت كطبيب من امانتك بتحس الحاله هوبلس، بتبقى قلبك وجعك لانه نفسك كنت تعمل حاجه. إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون، أنه ياريت يبقى في حياتك أب يخاف عليك وتبقى صريح معاه في كل حاجة، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. طبعا الثلاث مقاطع دول مليانين كلام حلو أوي. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، عاوز تخدم ربنا امشي في دير ربنا، امشي ورا خطوات ربنا، ربنا وناس ربنا وكلاء الله قديسين والكهنة حيث أكون أنا يكون خادمي. منين ما يقعد يقعد، منين ما يروح روح. الوعد الجميل بقى، إن كان أحد يخدمني يكرمه الأب. لازم هيبقى لك كرامة في السماء لأنك خدمته. مش عارف إزاي الآية دي تبقى موجودة واحد فيكم ما يخدمش، ما ينفعش. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. تصور الآب السماوي لما يكرمك لأنك خدمت. تالت نقطة، إحنا بنعالج إيه؟ حرب ضياع الهدف. الهدف مش عاوزينه يزوغ، لأنه طول ما الهدف واضح مهما كسلنا أدينا ماشيين في الاتجاه، لكن في هدف. قلنا الخوف، والنقطة الثانية كانت التلمذة. التلمذة بقى على كل ما هو روحاني. ثالث نقطة التجربة. التجربة دي هتقول يعني أنا أجرب نفسي؟ لا، هو ده بقى تدخل إلهي، يسميه القديس بخوميس تدخل جراحي من زمن القديس بخوميس. يقول كده، يقول لما ربنا يلاقي الحالة مستعصية يفضل يجرب بالأدوية الأول، ما تجيبش نتيجة يضطر يمسك المشرط. نفس اللي بيحصل ساعات في بعض الأمراض دلوقتي، يقول لك هنجرب ميديكال الأول وبعدين ندخل سيرجيكال، يعني لو ما نفعش الميديكال. هو الحياة نفس الكلام روحيا. ربنا يفضل ايه يبعت لك مراسيل ويحصرك ويبعت لك وعظات وآيات، ما فيش حاجة بتتعدل، مش واخدها جد، مش مركز، يجيب المشرط عشانك، عشان مصلحتك. لما بتيجي تجربة او ضيقة الواحد غصب عنه بيركز في الهدف. ليه؟ لان الدنيا اللي كان مشغول بيها زيادة صغرت خلاص، ملهاش لازمة بقى. وقت التجربة مبقاش ليها طعم، فبيلاقي انه مفيش غير السماء اللي اعداله. فاذا التجربة بتساعدنا ان الواحد يتحرر من شوية التعلقات اللي في الدنيا والشهوات والاطماع يقول قلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق. طب ليه يا رب؟ احنا ولادك. معلش الضيق ده اصلا هيخلي الباب ضيق، والباب الضيق يدخل السم، فانا مش هقدر اوسع عليكم في الدنيا، هوسع عليكم في السم. انما دلوقتي معلش لازم يبقى في ضيق. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا. انا مش بعمل كده عشان ضدكم، انا غلبت العالم. يعني مهما كانت الضيقات دي امان، دي مش حاجه وحشه ابدا. او في اعمال 14 يقول بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. صدقوني فعلا لو فهمنا المعنى ده هنفرح في التجارب والضيقات. ليه؟ لأنه معناه أن ربنا شارينا قوي، فبيضيق علينا قوي عشان ما نطلعش برا الخط عشان ندخل السماء. إنما لو الحكاية سهلة، الباب واسع، وما أوسع الباب المؤدي للهلاك. فربنا يضيق وتبقى الحكاية ماشية كده بالزق، ويبقى فيها دموع وفيها وجع، معلش معلش، وهو موجوع معانا وصعبان عليه، بس يقول معلش معلش عشان مصلحته، معلش، لأن من غير كده مش هيركز، من غير كده هتروح السماء. خليهم يتعبوا شوي. إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. يعني كل الوجع اللي بنشوفه في الدنيا ده لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلم. أي تعب بتتعبه في الدنيا ده ما يجيش حاجة جنب اللي هتشوفه في السماء، وبالتالي يتعب ما فيهاش حاجة. النقطة الرابعة مراجعة الهدف. احنا موضوعنا ضياع الهدف. عود نفسك كل شوية تراجع هدفك. القديس أرسانيوس يحكوا عنه. أرسانيوس ده كان معلم أولاد الملوك، يعني كان مركز كبير قوي في روما. الراجل ده كانوا ولاد الملوك هو اللي يدرسهم، فيقولوا كان راجل بقى ايه، حكمة ايه، وديسنسي ايه، أدب وأخلاق وحاجة عالية قوي. وبعدين ساب الدنيا دي كلها وجيت رهبا عندنا في الصحراء. وفي القرن الرابع بقى كانت الديورة يعني على قدها خالص برضو. إنما الراجل ده لأنه كان كل شوية ممكن يتحارب بفكرة العز اللي كان فيه زمان، كان يقول لنفسه كل يوم يا أرساني انظر فيما خرجت لأجله. يعني إيه؟ أنت جيت هنا ليه؟ أنت سبت الدنيا دي كلها ليه؟ يراجع إيه اللي خلاك تبيع الدنيا وتيجي الدير؟ انظر فيما خرجت لأجله. هي نفس الفكرة، كل شوية كل يوم الصبح قوله أنت عايش ليه؟ كلم نفسك، اسأل نفسك، أنت موجود النهاردة بكرة مش موجود، النهاردة مطلوب منك تعمل إيه؟ ربنا بعتك الدنيا ليه؟ الأسئلة دي تخليك تراجع الهدف كل شوية. لو الأسئلة دي راحت الهدف بيروح. عملية المراجعة دي مهمة أوي، وليها آيات كتيرة. يقول في كورنثوس الثانية جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. جربوا وامتحنوا. عارفين امتحانات التجربة هي نفس الفكرة، هي بالظبط كده امتحان تجربة. لما يكون طالب شاطر نقول له حل امتحانات، خلصت مذاكرة طب حل امتحانات. لما بيحل 5-6 امتحانات وكلهم جايب فيهم 9 من 10 مثلا، خلاص أنا مطمن عليه، لأن الامتحان هيجي زي كده. أنا بحلش امتحانات خالص، هتبقى مفاجأة، ما نعرفش مستواه. فامتحنوا أنفسكم، يعني اقعد مع نفسك وشوف أنت ماشي زي ما ربنا قال، زي ما الإنجيل قال، المقاييس اللي ربنا حاططها تنفع تمشي عليك ولا بعيدة قوي عنك. امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم. يعني إيه؟ يعني المفروض المسيح يبان عليك، المفروض المسيح اللي جواك يحركك. إن لم تكونوا مرفوضين، يعني لو أنت مش مرفوض من السماء، يبقى طبيعي أنت بتحب الصلاة وتحب الناس وتحب الخير وتكره الشر. فالحاجات دي موجودة جواك ولا لا؟ لو الحاجات دي مش موجودة، الحق اعمل أي حاجة، الحق ذاكر، صلح موقفك بسرعة، امتحنوا أنفسكم، جربوا أنفسكم. في حتة تاني في كورنثوس برضو الأولى يقول ليمتحن الإنسان نفسه. ده عمل لنا امتحان قبل كل مرة مناولة. بولس الرسول حط التدريب ده، ونادرا ما حد يعمله، لكن في الطقس القبطي الكاهن المفروض يقف قدام المذبح شوية قبل ما يفرش المذبح، يقول يمتحن نفسه. مكتوب كده في الكتب القديمة، يمتحن نفسه، يعني يقعد يراجع نفسه قدام المذبح قبل ما حد يجي الكنيسة. احنا طبعا ما كسلانين انا يعني، لكن هو المفروض كده كل مرة تيجي تتناول. ما هو ده المسيح اللي انت هتقابله على السحاب بعد كام سنة. طب انت واقف قصاده دلوقتي، بروفا اهي، طيب شوف بقى ينفع تقابله ولا ما ينفعش، امتحن نفسك. فلما تقف تقول له يا رب انا مقصر، انا الاسبوع راح مني، انا زعلت ناس كتير، انا ما صليتش كما يجب، اديني فرصة تاني. كويس، مرة في مرة تبقى بتتصلح بتتحسن، امتحانات امتحانات، لا مستواك بيتحسن طبعا. ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل، يعني بعدها يأكل من الخبز ويشرب من الكاس. يعني ما يدخلش يشرب وياكل جسد الرب ودمه إما كانش يمتحن نفسه الأول. وطول القداس الواحد واقف يمتحن نفسه على كلام ربنا. فحجاي حجي أو حجاي ده واحد من الأنبياء الصغار بيكرر كلمة في السفر بتاعه تقول اجعلوا قلبكم على طرقكم، مكتوبة مرتين أو ثلاثة في صحيحين، هو كله صحيحين أصلا. يعني اجعلوا قلبكم على طرقكم، هي نفس الفكر، يعني امتحن نفسك شوف انت ماشي ازاي. اجعلوا قلبكم على طرقكم، بص كده انت ماشي ازاي، اتفرج من بعيد كده، استعرض حياتك كده من بره، ده يمشي ولا ما يمشيش، يعجب ربنا ولا ما يعجبوش، المنظر ده كله، وخليك واضح مع نفسك. لان الكتاب بيقول لو حكمنا على انفسنا ايه لما حكم علينا. لو انت قلت له رب ما يمشيش يسكت ربنا، يسكت يعني يقول لك اديك عارف، اديك عارف انه ما يمشيش، طب شوف تعمل ايه، ان ربنا طيب. انما لو انت مش راضي تحكم على نفسك تفاجأ ان ربنا بيقول لك ده ما يمشيش، طب الخط وبعدين توليت بقى. ايه كمان في حبقوق 2 تقول ايه، على مرصدي اقف، ايه جميلة، على الحصن انتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكوى. يعني إيه؟ فاهمين المعنى؟ معنى فلسفي عميق. يعني كل يوم يقف كده مع نفسه ويرصد ويراقب، ماذا يا ترى هيقول لي إيه ربنا؟ هيقول لي إيه في آخر حياتي؟ هيقول لي شاطر يا حبيبي استحملت وجهدت، ولا هيقول لي أنا زعلان اديت لك كل حاجة وأنت ما ضيعتها؟ أراقب ماذا يقول لي، هيقول لي إيه، هيقول لي إيه في اليوم ده. فأنا أقف وأنتصب وأراقب على المرصد. ماذا أجيب عن شكواي؟ أنا بقول له يا رب أنا بشكي لك نفسي، بشكي لك خبتي، بشكي لك ضعفي. فهترد علي تقول لي إيه، آخر نقطة بجد القانون الروحي. يبقى قلنا إحنا بنعالج إيه، ضياع الهدف. أخطر حاجة أن الهدف يضيع، عشان الهدف ما يضيعش خاف. واثنين خليك تلميذ اتعلم على طول. ثلاثة تجربة، ده حاجة من ربنا كده. واربعة راجع كل شوية، خد خلوة وقعد مع نفسك وراجع. اخر حاجة نسميها شبابيك النعمة او القانون الروحي. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي بنقعد نفتح الهواء عشان الهواء يدخل، لان لو قفلنا هننعي كلنا. القانون الروحي عبارة عن كده، في شبابيك لو اتفتحت نعمة ربنا تدخل تصونك عشان ما تضعش، عشان ما تطلعش بره الخط. وده اللي بنسميه القانون الروحي. القانون يعني الالتزامات الروحية بأي نسبة، حتى لو بنسبة صغيرة، بس طول ما الشبابيك دي مفتوحة، عارفين زي شباك مفتوح 5 سنتي وشباك مفتوح نص متر، انما هو مفتوح بيدخل هواء، فاهمين الفكره. في شباك اسمه الصلاه، افتحه، وكل ما تفتحه جامد كل ما ايه النعمه داخله، بتغير وبتصلح وبتظبط وبتوضب وبتعمل كل حاجه. انما افتحه باي نسبه الشباك ده، بتصلي ولا لا؟ وبعدين بدل مفتوح قد كده، طب ما افتح شويه تاني خلي الهواء يمشي. شباك الانجيل، ما تقرا الانجيل، احنا في عز، في حد ما عندوش انجيل في بيته؟ شباك التوبه، كل ليله اقف توب، راجع نفسك، سامحني يا رب على اليوم اللي راح، كويس. شباك اسمه التناول، طبعا التوبه يجيب اعتراف بعدها بشويه. التناول شباك نعمه. اجتماع روحي، خلي في حياتك اجتماع، حدش فينا بيجبر على الحاجات دي، هنفضل محتاجين نسمع، لان كلمه ربنا زي الميه اللي بتنزل كده تسقي. خلي في حياتك خدمة، إن شاء الله تليفون خدمة، إن شاء الله اهتمام بشخص أيا كان الشخص، خليك خدوم بلاش خادم. شباك الصوم، صوم على قد ما تقدر مع الكنيسة عشان تقول أنا مش بتاع أكل وشرب، أنا بتاع السماء. شباك خلوة، تطلع كده في أي حتة كل شوية، إن كان في مؤتمر أو مع نفسك، تقعد لوحدك تحكي مع ربنا. الشبابيك دي أو القانون ده، ده يخلي الهدف ما يضيعش. مفيش واحدة من الثمانية دول مش هتفكرك بالسام، هي كلها موصلة على السام، شبابيك السام. الصلاة والإنجيل والتنبيه، كل ده بيقول لك السماء مستنياك بكرة في حياة أبدية. فلو الحاجات دي مفتحة موجودة بنسب جواك صعب تضيع، صعب تنسى الهدف. إنما لو شباك ورا شباك عمال يقفل، لو الإنجيل اتركن والصلاة قلت والتناول كل فين وفين ومفيش وقت الاجتماعات والصوم الصحة مش مساعدة، طب وبعدين؟ أنت مش واخد بالك من اللي بيحصل؟ لا، دي حاجة تخوف. فحاسب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.